كان رد على الشيخ ابن منيع، الشيخ سليمان بن منيع، لما كتب حوار مع المالكي رد يوسف الرفاعي عليه وانتصر للمالكي بمثل هذه الأمور وهذا الأشياء. وهذا الشريط القرآن القديم يعني ذكره. والله أنا متفاجئ يعني لا أعلمه. ما شاء الله يوسف الرفاعي صالح الرفاعي يمني شيخنا يمني. والله يسلم عليكم أستاذي بالحج. عارف رجل فاضل تبارك الرحمن، وبيقولوا أنه شجاع أيضا. والله ما شاء الله عليه. تبارك الله. لقيته ولا؟ والله التقيت فيه بالحج هذا شيخنا. نعم. أي نعم. يمني. يمني. ما شاء الله. اسمه ايش؟ هذا كل هذا غيره. السؤال الثاني او الذي يلي في هذه الجلسة. يلا تفضلوا. اشربوا يلا. تفضل. يعني فيها أبو 500 متر مشي يعني معلش يعني بين الظهور والسلام سواء كذا ما شاء الله. جزاه الله خير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله. ما شاء الله. من الجمعة هو أيام الأسبوع فينا أتيا نعم والله الشارع على كله مزارع على الجثة صلوا ما شاء الله وهم بهربهم في زمان عجلة في شمس تيجي وزيد بلدهم بس يا هما بنيم الأذان يجلس معهم الأذان هذا من فضل الله عليه والله يتم عليه لو هما بيجوا يوم الجمعة يهربوا هنا وصار الجمعة يجلس ولا وصار الجمعة هو من حلوي يحب الحلوى عليكم السلام شيخنا كل اولاد الان المضمضه والاستنشاق هم في البركه يعني لا اذا كان في فاصل كبير لا يتوضا وضوء كامل ايش الفاصل شيخنا يتشبحوا لا مو بس بعد الان لساتهم في البركه لسه في البركه الان لا قبل أن يخرج ويستنشق لا يتوضأ هذا جمع فعلا بطوفية أن نحط الأكل واحد يقول لا إله إلا الله معذب في وحده لا شريك له واحد آخر ذكر فيه يقول محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه هذا ما يجوز. الله يسلمك. الكلام الآخر برضو يقول الناس كل مرة من هذا الطعام صلّت عليكم من أكل أقامه صلّى الله عليه وسلم. الله جبريل. الله. هذا هذا شد هذه. لا. الشيخنا هذه أصرح في الإنكار. إيه والله. دعاء شيخنا. أقوى أنكم صائمون. لاحظ من إخواننا كان يدخل الحفلات ولولا أرضاني ذكرتم الله ومن عنده. إيه. هذه بدعة جديدة هاي. شلون شلون؟ شو بقول شيخنا أنتم حفظكم الله بتقولوا ذكركم الله بمن عنده ولا أفضل هو بقول أكل طعام أكل أبرار وأفضل عن ذكر الصائمون وذكركم الله ولولا الألباني لذكركم الله في من عنده. يا عش رجبا ترى عجبا. إيه والله. خطب الشيخ مجدي نعم. شيخنا هذا ليه؟ الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال يا أستاذ، هل الاعتقاد أن المنهج السلفي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعد من تزكية النفوس المنهي عنها؟ سبحان الله، هذا السؤال يسلم على السؤال السابق.

ضد إيش هذا الجواب الذي أنت بتقوله؟ ولا أنت ما بتفرق بين واحد مسلم جاء بعباد لم يشرع الله ولو عن اجتهاد؟ هذا ما عليه شيء يعني هنا الحاكمين غير الله ما عليه. لا أنا مطلقة أنت الآن خالفت الخطبة اللي تكلم بها تماما. فقصدي أن أقول هم يدعون ما ليس لهم ونحن نطبق ما يدعون زيادة، لكن هم جاءوا بهذا الاصطلاح وأقاموا الدنيا وأقعدوها كما كانوا يقولون قديما، واليوم طوروها أقاموا الدنيا وما كانوا. نعم. فالمقصود نحن دعوانا عام من دعواهم بكثير، ولذلك جعلوا دأبهم مع الحكام فقط فنسوا أنفسهم فأنساهم الله أنفسهم. نعم. يعني شيخنا هم إلهم الاسم وإن إحنا المقتضى من الاسم. كيف؟ بقول هم إلهم الاسم وإن إحنا المقتضى من الاسم. شيخنا طيب أنتم تقولون توحيد الحاكمية أو متهلة مع الربوبية مع الألوهية، رأيكم؟ أنتم تقولون سواء أدخل مع الربوبية أم مع الألوهية؟ شو بيهمني؟ لا سؤال أنا مني يعني. نعم. أنا قلت آنفا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. حديث حذيفة هو الجواب. عمار عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتهمناهم؟ قال ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه والعكس بالعكس؟ قال بلى. قال فذاك اتخاذكم إياهم أرباب من دون الله. هذا هو الجواب. شيخ نار الحمد لله تفضل. شيخنا حفظكم الله، بعض إخواننا من طلاب العلم يميلون إلى إدخال هذا النوع من الحاكمية إنجاز هذا الوصف بتوحيد الألوهية، مستدلين بقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فبقولوا العبودية هي الألوهية، فجاء النص بالحكم والعبادة في سياق واحد مما يشير إلى ذلك. يا أخي نحن يعني هذا الرفاعي ذكرته كبيرة من خباثته بينسب إلى السلفيين، وهذا كلام سقاف نفسه أنه جعلوا الإله ثلاثة. أعوذ بالله. نحن بنقول أن هذه الصفات لله عز وجل قائمة في ذات واحدة لا شريك لها إطلاقا. الآن هنا في الآية هي ما تنافي الآية السابقة. نعم. ما في منافاة. إذن جوابكم الأول هو الأكمل، هو إنه لو قلنا هذا أو هذا الأمر فيه ساعة. هو هذا. لكن أنا بقول الاستجابة الآية التي أتيت بها لا تخالف الآية التي فسرها الرسول لنفس لعدي بن حاتم الطاهي. ما شاء الله. ما في اختلاف إطلاقا. مع ذلك جواب الأول هو الحكم الفصل يعني. صحيح. يعني مشان ندخل في خلافات لفظية كل دروب أبطاهون، المهم أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بحكم غير حكم الله عز وجل سواء كان في نفسه أو في غيره. نعم. هناك بعض الكتاب يزعم في كتبه أن التصفية والتربية ليست الطريق المثلى لاستئناف حياة إسلامية، فلا بد من إضافة ما سماه بالدفع ويعني به الجهاد. يقول التصفية والتربية لا تكفي في هذا العصر، لا بد من إضافة ما سماه الدفع، وهو يكتب باسم السلفيين. هذا الدفع وكتبه تنتشر باسم السلفيين. هذا الدفع ألا يمكن حشره في التربية؟ عنده لا يحشر مع التربية. كيف؟ في تصوره؟ لا لا كقاهدة. هو كذلك. يا جماعة الآن لا يوجد هناك خلاف بين المسلمين في فرضية الجهاد وأنه قسمان،